لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت تامة، أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها، لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع، أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم، لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله، أو ائتم مسافر بمقيم أتم. قال ابن عباس: تلك السنة. رواه أحمد. نعم. قال: ويقصر المكره كالأسير. ويقصر المكره كالأسير، يفهم منها أن الأسير يقصر، ليس كذلك؟ تبعا لسفرهم يقصر المكره على السفر كالأسير، يعني كما يقصر الأسير، أسير مسافر فيقصر. قال: في الحاشية: تبعا لسفرهم. ومتى صار ببلدهم أتم تبعا لإقامتهم. وكالبكر الزاني المغرب ومحرم المغربة وقاطع الطريق المشرد إذا أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا، لأن سفرهما ليس بمعصية وإن كان بسبب المعصية. قال: وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد. اقرأ لنا الحاشية يا شيخ فهد. قال: في سفر ونية، فإذا نوى الزوج والسيد سفرا مباحا يبلغ مسافة القصر قصرا تبعا لهما. إذا صار يعني قد اصطحب أو قد اصطحبهما، يعني ما هي بتقصر وهب بيته، زوجة مسافر أو سيدة مسافر تقصر وهب، لا، إذا اصطحبها. نعم. وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد في سفر ونية، فإذا نوى الزوج والسيد سفرا مباحا يبلغ مسافة القصر قصرا تبعا لهما. قال: وفيه لف ونشر مرتب. هذا من أنواع البلاغة. وفيه لف ونشر. اقرأ. وفيه لف ونشر مرتب. وفيه لف ونشر مرتب، وهو من أنواع البديع المحسنة. المحسنة. وكذا جندي مع أمير تبع له. كيف لف ونشر؟ وامرأة وعبد. مرتب. قال: لف ونشر مرتب. تشرح لنا هذا الكلام يا صلاح؟ لما قال الشيخ وامرأة وعبد، قال بعد ذلك تبعا لزوج، فبدأ بالزوج لما بدأ بالمرأة. أي نعم. وعبد، وقال هناك سيد عطفه على تبعا للعبد. هذا الترتيب. أي نعم. وهو من أنواع البديع المحسنة. نعم. وكذا جندي مع أمير تبع له. وفي الفروع: تقصر المرأة تبعا لزوجها وفاقا، وكذا عبد تبعا لسيده وفاقا، فلا يعتبر نيتهما السفر وهو ظاهر. أي نعم. يظهر لنا يعني المعنى أنه ما تعتبر نيتهما للسفر أو للقصر، بل يتبعان الزوج والسيد في القصر. نعم. والجمع وكذلك الجندي تبعا لأميرهم. نعم. قال: وإن أحرم في الحضر ثم سافر. قال: وإن أحرم في الحضر ثم سافر. وش صورة هذه؟ أحرم في الحضر ثم سافر، اي شنو يسافر؟ يمشي طائرة. أه؟ صحيح بالطائرة كبر، والطائرة يعني في البلد اللي هو فيه حضر، ما زال في الحضر ما غادر ثم طارت الطائرة سافر، يعني أحرم في الحضر ثم سافر، أو على سيارة، سيارة موجودة في البلد داخل البلد، داخل البلد فكبر وهو في الحضر، مشت السيارة وهذا أوضح، أو على سفينة قال كما في الحاشية، سفينة في الحضر كبر يعتبر كبر في الحضر ثم سافر، ولهذا قال وإن أحرم في الحضر ثم سافر، هذه صورتها، هذه صورتها. أو العكس، أحرم سفرا ثم أقام أتم، وصورة أحرم سفرا ثم أقام ما هي صورته؟ وصل إلى وطنه مثلا، أحرم مسافرا في الطائرة، أحرم مسافرا في السيارة، أحرم مسافرا في السفينة، ويتصور في السفينة لأنه ما يمكن ينزل للأرض وهو مسافر، فوصل إلى البلد فأحرم سفرا ولا يزال يصلي، وصل إلى البلد فلزمته يعني صلاة الحضر فيتم. إن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم. إيش التعليل؟ ما هي يعني المسوغ، العلة مسوغة؟ قال لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر، لأنه الأصل، الحضر هو الأصل، الحضر كالمسح على الخف، المسح على الخف يعني لو أنه بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر يمسح مسح مقيم، أو بدأ المسح وهو مسافر ثم أقام ولم يقضي المدة مسح مسح مقيم، إن كانت مضت مدة المقيم خلاص يخلع ويغسل رجليه. وقال النووي وغيره اجتماع الحضر والسفر في العبادة يوجب تغليب حكم الحضر في العبادة، سواء المسح على الخفين أو الإتمام أو أين أو غير ذلك، يوجب تغليب حكم الحضر. ونقل أبو حامد وغيره إجماع المسلمين عليه. نعم. قال وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا. إيش معنى أتمها وجوبا؟ سافر بعد دخول الوقت يعني حين دخول الوقت هو مقيم، فسافر بعد دخول الوقت قال أتمها وجوبا، يجب عليه أن يتمها. لماذا؟ قال لأنها وجبت تامة، لأنها وجبت تامة. ماذا يقول في الحاشية يا عبد العزيز؟ قال ابن قاسم رحمه الله تعالى قال هو أصحابنا، وذكر ابن عقيل يعني من؟ نعم. أصحابنا من؟ حنابلة. حنابلة نعم. وذكر ابن عقيل رواية له قصرها وفاقة، رواية عن من؟ عن أحمد بن حنبل نعم. وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه، لأنها مؤدية. حكى ماذا ابن المنذر؟ حكى القصر إجماع من يحفظ عنه لأنها مؤدات في السفر، فأصبحت المسألة مسألة خلاف. وابن المنذر مالكي مالكي ابن المنذر وهذا شافعي، ما أدري هم له مؤلفات صح، ابن عبد البر وصاحب الاستذكار من هو صاحب الاستذكار كلها لابن عبد البر، خلاص معكم. وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه، لأنها مؤدات في السفر، أشبه ما لو دخل وقتها فيه، لأنه سافر قبل خروج وقتها، أشبه ما لو سافر قبل وجوبها. له وجه، أقول له وجه، يعني له وجه قوي. على كل حال مسألة مسألة اجتهاد. إيه نعم نعم يا شيخ. قال: أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها. ذكر صلاة حضر في سفر أتمها وجوبا، قال في الحاشية وجوبا إجماعا، حكاه أحمد وابن المنذر والنووي والموفق وغيرهم، يعني ما فيها خلاف. نعم. قال: لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع. لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع، يعني تمام. اقرأ الحاشية صلاح. أربع يعني أي الأداء، فوجب إتمامها لأن الحضر هو الأصل، ولأن الصلاة يتعين فعلها، فلم يجز له النقصان من عددها كما لو لم يسافر. كما لو لم يسافر. نعم نعم يا شيخ. قال: وعكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم، لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله. ليش قلت وعكسها؟ ليش فتحت السين؟ أو ذكر، ذكر مفعول لذكر. نعم. طيب، أو ذكر صلاة حضر، أو ذكر عكسها، أحسنت. بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم، لماذا؟ لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله، يعني بزوال السفر. طيب اقرأ الحاشية صلاح. ولأن الحضر، قال: ولأن الحضر هو الأصل فوجب الإتمام، وكما لو أحرم بالصلاة مقصورة بنحو سفينة ثم وصلت إلى وطنه، أو محل نوى الإقامة به. وقال مالك وأبو حنيفة: يقصر، لأنه إنما يقضي ما فاته وهو ركعتان. جيد. ليش كسرت محل؟ لماذا كسرته؟ معطوفي سبيه يقوله. اتركه يا عبد العزيز تغششه. إيه معطوف على المكسور، معطوف على وطنه، أو وصل إلى وطنه، أو إلى محل. لا، أنا لا أسألك عن الصرف، أسألك عن الإعراب. إيه معطوف. إيه نعم، نوى الإقامة، أما الصرف حل يحل. أحسنت. وقال مالك وأبو حنيفة: يقصر، يعني مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، يعني لو ذكر عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله، لكن قال مالك وأبو حنيفة: يقصر، لأنه إنما يقضي ما فاته وهو ركعتان. لها وجهة، يعني لا يعني وجه قوي أيضا. على كل حال مسألة اجتهاد. نعم. نعم يا صلاح. لأن القضاء معتبر بالأداء، يؤيد قول مالك وابن حنيفة. أفصح قوله في المتن سابقا. اي، لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع. نعم. ليش ما قال القضاء معتبر بالأداء وهو ركعتان؟ نعم. في أي قول مالك وابي حنيفة. نعم. على كل حال لو سألناه أجاب، اجعل نفسك في مكانه فأجب. أي نعم، حاول أن تجيب عنه. ها يا شباب فكروا. هنا عللوا قالوا لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع، أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله، بطل القصر بزوال السفر، يعني أنت بتجاوب عنه لأن الأصل صلاة الحضر، بس اللي يعكر عليه يوم أنه يأصل لي يقول لأن القضاء معتبر بالأداء. أي فعلا، فإذا طردنا هذه القاعدة نقول ليش ما تعتبر القضاء صلاة السفر بوقت الأداء؟ كأنه يعني كأنه لما يقول هنا القضاء معتبر بالأداء وهو أربع يعني ضعيف لديه القصر في السفر، يعني القصر في السفر ضعيف لديه، وهنا ذكر صلاة سفر في حضر فقوي الإتمام، يعني كأن جانب الإتمام أقوى. قال لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله، فبطل بزوال السفر. ها ما فيها إجماع هنا، شوف حكم مذهبين. ها الأولى، إيه الأولى وهو أربع رقم ثلاثة، ها رقم اثنين يعني ماذا؟ أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها وجوبا إجماعا، حكاه أحمد وابن المنذر والنووي والموفق وغيرهم. إيه يعني ليس التعليل هو هو هو هو الدليل الوحيد، يعني معه الإجماع، مع الإجماع علل بهذا التعليل. لو أن المسألة انحصرت في هذا التعليل لقلنا تعليل، يعني ربما يكون التعليل ضعيف وهذا تعليلك يقوي مذهب مالك وأبي حنيفة. جيد، نعم. قال ولأن أربعة، حاشية أربعة، ممكن يا شيخ تقرأ الحاشية حق أربعة، يعني ماذا قال في المسألة؟ اقرأ لي المسألة. أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر قال أتم لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله. إيش يقول بالحاشية؟ ولأن الحضر هو الأصل فوجب الإتمام، وكما لو أحرم بالصلاة مقصورة بنحو سفينة ثم وصلت إلى وطنه أو محل نوى الإقامة به. وقال مالك وأبو حنيفة يقصر لأنه إنما يقضي ما فاته وهو ركعتان. نعم أكمل. أو ائتم مسافر بمقيم أتم، أو ائتم مسافر بمقيم أتم. قال ابن عباس تلك السنة، رواه أحمد. طيب يا شيخ فهد كمل لي بقراءة الحاشية، اقرأ المسألة واقرأ الحاشية. سؤال على هذه؟ طيب يعني القضاء معتبر بالأداء وأربع، ما الذي عكر علينا في هذه القاعدة عندما قال لأن القصر من رخص السفر بطل بزواله؟ ليش ما قال هنا لأن القضاء معتبر بالأداء وهو ركعتين مثل ما قال في الأول لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع؟ ليش ينقض قاعدته؟ لكن الأولى يعضدها تعضد الإجماع والثانية ما فيه إجماع. وقال ذكر صلاة حضر، كم صلاة الحضر؟ أربع، ذكرها في سفر يتمها لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع، لكن في الحاجة قال ما هو بالمسألة التعليل، ليس الدليل الوحيد هو التعليل، ليس لأن القضاء معتبر بالأداء، بل لأن هناك إجماع. شوف حاشة اثنين وجوبا إجماعا، حكاه أحمد وابن المنذر والنووي، ثلاثة حكوا، أربعة والموفق، أربعة حكوا الإجماع. فالمسألة ليست يعني منطلقة من هذه القاعدة فحسب، بل هناك إجماع. هذه القاعدة إنما يؤتى بها تقوية، وإلا هي تؤيد ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك، لأن أبو حنيفة ومالك قال لو ذكر هنا في ذكر صلاة سفر في حضر، يقول أبو حنيفة ومالك، يقول مالك وأبو حنيفة أنه يقصر، موافق لقوله لأن القضاء معتبر بالأداء. وهو فنشوف الأداء ماذا هو، في السفر ركعتين وفي الحضر أربع، فيعني طردا لهذه القاعدة أي يعني يؤيد ما ذهب، لكن ليست المسألة محصورة في القاعدة، المسألة فيها إجماع، والإجماع حجة مستقلة بحد ذاته من التعليلات. نعم أقول جيد، لكن المسألة أحيانا ما نحرص على يعني التعليلات العقلية في العبادات، نحن نريد الدليل النص، لأن العبادة يعني تعريف وهي طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، هذه هي العبادة. وإذا تبين لك حكمة أو تبين لك عقلية أو كذا فهي مما تساعد تنشط، لكن ليس الشأن فينا أننا نتوقف في العبادة حتى تبين لنا الحكمة، لا، بل نفعل العبادة من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، كل ما في الأمر أن نتأكد هل ثبت عن الآمر، هل ينص بالدلالة الصريحة على هذا الفعل، إذا صار نصا صحيحا صريحا خلاص ما لنا خيار، نقول سمعنا وأطعنا. إذا أردنا أن نرجح مثلا مالك وأبو حنيفة في صلاة في إتمام صلاة السفر أنها ركعتين، إذا أتمت في الحضر صلى ركعتين، إيه ما بلغهم الإجماع، إيه نعم. ما ليس فيه، هل نقول يعضدنا القاعدة أو نقول يعضدنا الإجماع؟ ما بلغهم الإجماع، أنا أجزم لو بلغهم بلغ مالك الإجماع أو بلغ ليس بالمسألة الإجماع حتى يختلف. أي مسألة؟ السفر عندما ينسى صلاة السفر عندما يذكرها في حضر، قال الإمام أحمد أنه يصليها في أربع ركعات، يصليها أربعة، نعم، خلف أبو حنيفة ومالك وهو الأقرب إلى القاعدة السابقة وإلى كذلك إلى القاعدة السابقة. نعم أه؟ نعم أي أصلا ما استدلوا بها، ليس حينما ذكرها في الأولى ليست القاعدة هي الدليل الوحيد، على كل حال فيه إجماع، فالعمل بالإجماع. ولهذا قال في الحاشية هناك إجماع حكاه أربعة من الأئمة. أنا أعتقد أن هذا الإجماع لو بلغ يعني مالك وأبو حنيفة ربما لاعتبروا القضاء بالأداء، أو لاعتبروا يعني القضاء في حال ما إذا قضاها، والله أعلم. نعم عند الحنفية القصر في الحضر في السفر واجب، أي نعم قد يكون هذا، احنا ما هو هذه مسألتنا، ليست مسألتنا القصر في السفر، لا واجب عليه المسألة مسألة يعني خلاف مما يسوغ فيه، يعني ما في مشاحة. يعني أنا لو صليت خلف حنفي قصرت، أي نعم، ولو صليت خلف يعني حنبلي أو شافعي أتممت. هي ما هي من مسألة، يعني لا تدخل ما أوردته إرادك لا يدخل فيما أرى في مسألتنا، يعني ما في تناقض كونهم يرون أنه واجب. ها؟ إذا كان الإجماع، إذا كان الإجماع محكي في من ذكر صلاة حضر في سفر أتمها، ليس كذلك؟ وجوبا إجماعا ذكر صلاة حضر في سفر أتمها. أبو حنيفة يقول في الصلاة في السفر واجبة، القصر واجب، إذا لو ذكر صلاة حضر في سفر قال واجب يقصرها ولا لا؟ أه؟ شيء ثاني، هذا تبي الزينة أنت. هو مسافر، خلاص نمشي نمشي. هكذا جدل الفقهاء يضيعون الوقت الله المستعان. قال وأتم مسافر بمقيم أتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة، رواه أحمد. قال ابن قاسم وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وحكاه أبو حامد عن عامة العلماء. وكان ابن أو أتم مسافر بمقيم، خرق القاعدة لن تقول أتم وفاقا لأبي حنيفة ومالك. ها؟ لا يا شيخ، حنا عندنا ابن قاسم أصدق منك. أي نعم، لا لا نافلة، هذا عاد هذه حيلكم يا هذه من نحن عندنا يعني أنه وفاق لأبي حنيفة ومالك، وحكاه أبو حامد عن عامة العلماء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما أي نعم إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، رواه مسلم. وحكى أحمد وابن المنذر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن المسافر إذا أتم بمقيم صلى بصلاته ولا يعرف لهما مخالف، فكان إجماعا. وقول ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، ولأنها صلاة مردودة من أربع، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة، وسواء اقتدى به في جميع الصلاة أو بعضها اعتقده مسافرا أو لا. وقال مالك إن أدرك أقل من ركعة قصر، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة إلى آخره، يعني فمن أدرك أقل فلا يسمى مدركا. أين يعني المسافر إذا أدرك أقل من ركعة مع المقيم يقصر، هذه خلاصتها. ما يكون أن جعل الإمام ليتم به فلا تختلف، بس ما أدرك، لأنه ما أدرك، ولو أدرك مع الإمام ينبغي أن يأتم بالإمام. والنية ما تعتبر بقوله من أدرك ركعة، إيش تتمت الحديث؟ فقد أدرك الصلاة، فهذا يستدل به أو يفهم منه أن من أدرك أقل من ركعة فلا يسمى مدركا، فلا يلزمه الائتمام. اي نعم صلى الله عليه. قال ومنه لو اي يعني هذا مقرا اخر، هل معنى وقت نقراه؟ نعم نعم. ومنه لو ائتم، قال ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاختلف فاستخلف، ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الاتمام، أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم، وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. بس أعد المقرأ هذا. قال: ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام، أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم، وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. يعني إذا جاء ولقى شخص يصلي، إمام يصلي، وشك هل هو مسافر أو مقيم، وصلى معهم، يعني دخل معهم في الصلاة، فيتم وإن بان أن الإمام مسافر. هذه هي اللي نقع فيها حقيقة، ينبغي أن ننتبه لها. يجي الشخص ويجد جماعة يصلون، هو يشك هل يعني الإمام مقيم أو مسافر، فيدخل معهم في الصلاة، قال يلزمه الإتمام، وإن بان وإن تبين أن الإمام مسافر. يعني إذا سلم من ثنتين الإمام يقوم هذا المسافر ويتم. أي نعم، هذا يعني نغفل عنه. فنقرأ الحواشي بعد ما نكرر المقرأ، نعود على الحواشي حتى نحرر مسألتنا هذه. نعم انت كملت. نعم. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام، أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم، وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر. وش صورة هيئة اللباس؟ رأس مثلا. صح، محرم ما به شك. أي نعم. نعم، وأن إمامه فله القصر عملا بالظاهر. عملا بالظاهر. نعم جيد. ها سلطان. نعم اقرأ أنت الشيخ. نعم. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام، أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم، وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته. وإن بان أن الإمام مسافر لماذا؟ لعدم نيته. نعم. لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. عملا بالظاهر، أو شافوا منزلوا من سيارة، أو انزلوا يعني من رحلتهم في مسجد مثلا في الطريق، يعلم قطعا أنه مسافر، هذه أمارة تدل على أنه مسافر، فهو يعمل بالظاهر. يعني شافهم اعتزلوا عن إمام المسجد الراتب، أو صاروا بعد يعني جاءوا متأخرين عن الصلاة، أي نعم، ونزلوا من سيارة، هذا قطعا أمارة بأنهم مسافرين. طيب نعود مرة أخرى. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام، أي يلزم من المأموم. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام، يعني يلزم المأموم دون الإمام، يلزم المأموم دون الإمام المستخلف دون الإمام المستخلف. أي نعم. نعم أكمل. أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم، لزمه أن يتم، نعم يوش يقول في الحاشية لعدم الجزم، اقرأ فهد. لعدم الجزم بكونه مسافرا عند الإحرام، وكذا إن ائتم بمن يغلب على ظنه أنه مقيم. اي نعم، يعني إذا ائتم بمن يغلب على ظنه أنه مقيم يتم. بعضهم يجي يقف عند اللي يصلي يقول أنت مسافر ولا أنت مسافر ولا مقيم، وش يبيه يقول؟ يبيه يهز راسه يمكن أو يشير، قد لا. على كل حال ينبغي. نعم. قال وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته. وإن بان أن الإمام مسافر كما شرحنا يعني قبل قليل لعدم نيته، لعدم نيته، لكن إذا غلب لعدم نية القصر. نعم. لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس، أي نعم، فله القصر إقامة للظن مجرى العلم، لأن ألباس المسافر تغاير ألباس المقيم غالبا. غالبا نعم. وبان له أن إمامه نوى القصر فله القصر. نعم. وأن إمامه نوى القصر فله القصر. وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر، يعني تبين له أن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. أي نعم، أي وغلب على ظنه أن إمامه نوى القصر، ولا يشترط أن يعلم أن إمامه نوى القصر عملا بالظن، لأنه يتعذر العلم غالبا. يعني يكفي غلبة الظن، إذا غلب على ظنه أنه مسافر أي وصار مسافرا فبان مسافرا فيقصر يكون مسافر، لكن لو ظن فبان مقيما يتم. نعم. إذا تبين أن الإمام مقيم يتم. هو نوى أن يصلي مسافرا لكن تبين أنه صلى خلف مقيم فيلزمه الإتمام، ولا يؤثر. إذا كان العكس يعني صلى خلف مسافر يظنه مقيم فهذا المسافر قصر فيتم. إذا ركع ركعة واحدة فقد أدرك الصلاة، يتم أربع أدرك الصلاة، لكن إذا كان أقل من ركعة لا له أن يقصر كما مر بنا قبل قليل. هكذا يا مشايخ؟ نعم. نعم. قبل الصلاة يحسن يعني النية، استحضار النية جيد، لكن ما معنى هذا أن كل واحد يقول اللهم أني نويت وأنا أصلي. أي نعم، يقول حنا عسى نصلي صلاة. أي نعم، ها إن هذا بعد الصلاة قالها يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. مشكلة هذا كذا الفقيه. نعم. طيب أعتقد أنه ما بقي إلا 10 دقائق. اي نعم، او حوله، ما ادري. ناخذ المقطع الذي بعد نقراه. نعم. وان قال ان اتم اتممت، وان قال ان اتم اتممت، وان قصر قصرت، لم يضر. شفت يا شيخ؟ اي نعم، يعني ما هذا في تغير نيه. نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكنه اقتدى لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينوي قصرها. هذا نفس مسألتك. نعم. لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها. أي نعم، لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها بالنية الأولى، لم ينوي قصرها. ها؟ أي ما خلاص لا أصل لزمته بالنية الأولى. أي نعم يعني هكذا أو لم ينوي القصر أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم لأنه الأصل يعني الإتمام الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه يعني هذا مقطع مهم شوي لكن نحتاج إلى مزيد وقت نقف عند هذا الحد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول على الحديث من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. إذا وجدنا الإمام في التشهد فهل نقتدي به أحسن أم نصلي جماعة ثانية جزاكم الله خيرا؟ الذي أعلمه أن المنقول عن بعض السلف أنه إذا جاء والإمام على حال صنع كما يصنع الإمام لكنه ما يكون مدركا للصلاة، قد يكون مدرك للجماعة، قد يكون مدرك من أدرك تكبيرة مع الإمام قبل تسليمه فقد يكون مدركا للجماعة لكن ما يكون مدركا للصلاة، يعني قد نفرق بين إدراك الصلاة وإدراك الجماعة والله أعلم. هو بعض العلماء قال إنه مخير، إما أن يتابع الإمام ويجلس وإما أن ينتظر حتى يجتمع حوله يعني من يجمع بهم أو يجتمع معهم في صلاة جماعة ثانية. هنا ما شاء الله يا شيخ موسى يقول ما حكم إيش من دخل ومع الورقة مكتوب عليها كلمة لا إله إلا الله من دخل في الخلاء ومعه ورقة مكتوب عليها كلمة لا إله إلا الله يخفيها في ثيابه يخفيها في جيبه؟ إذا كان الدخول في الخلاء مع الورقة فيها كلمة لا إله إلا الله لا يجوز أو حرام فكيف نفعل بعملة السعودية؟ كنت حطها بجيبك لا تشرك. أي نعم حط أخفيها في جيبك حتى لا تشرك ما دام العملة السعودية. نعم أنت تريد أن نقول حرام حتى إن قلنا لك حرام حطها عند الخلاء ما تحطها عند باب الخلاء تشرك. نعم بارك الله فيك وأنت كذلك استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. هل تدفع الزكاة لبناء مسجد؟ يعني بناء المسجد هو من مصارف الزكاة؟ ما تقرأ الآية وصارف الزكاة ثمانية ما منها من بناء المساجد، يبنى المسجد بصدقة أخرى يعني ما هي بالصدقة الواجبة. مصارف الزكاة ثمانية: فقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله، يعني كما ذكروا في الآية ما تتجاوز مصارف الزكاة. من يعد لي مصارف الزكاة؟ تفضل يا شيخ. وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم ثمانية. أي نعم المسجد هل يكون في سبيل الله؟ على كل حال بحسب رأي الإمام ها؟ لكن اللي في سبيل معروف اللي في سبيل الله هو جهاد الكفار أو قتال الكفار. نعم. لا الزكاة يعني ما تتعدى مصارفها. شوف مصارف الزكاة عند الفقهاء المالكي وضعها في مصارف الزكاة ما هم قليل. إذا وجدت صنف واحد فقراء أو مساكين ادفعها لهم. أي نعم يعني الفقراء مثلا ستجد مئة ستجد يعني كثيرين الفقهاء عندنا يعني بعض الناس يقول أنا ما أجد مصرف للكفارة، لكن لو يقف عند المسجد النبوي في وقت الفطور أو وقت السحور، يعني إذا أتى بسيارة كبيرة أنفدها. أي نعم، طبعا من جاء وأعطيته فطور أو سحور وقبله فهو من أهله. وأحيانا حتى وإن كان غني تصادف فاقة إذا قبلها وقد جاء للصلاة يكون في تلك الحال محتاج لها، مفتاق لها. متى يرجع إلى بيته ومتى يستحضر ومتى قد يكون مسافرا قد يكون هنا. فسبحان الله، هؤلاء الذين يحتسبون بالإفطار وبال يعني وفقوا لله الحمد يعني حول المسجد وحول. قال من المعلوم أن النظام لا يسمح للعسكري أن يفتح محل، فلو استخرج الرخصة باسم صديقه مقابل نسبة من الأرباح هل الشراكة مشروعة؟ لا، ما هي مشروعة. إذا العسكري اتفق باسم صديقه فقد غش دولته، يعني غش ولي أمره، لا يجوز له، احتال حيلة باطلة. لا إله إلا الله. نعم يا حبيبي. وكيف نجيب لمن يستدل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة؟ ان ثبت نعمة البدعة هذه، هل هي بدعة؟ ليست في البخاري. ما ادري، من حفظ حجة على من لم يحفظ. خلاص انتم حجة. عبد العزيز يقول ان ثبت، شككنا فيها، وانتم تقولون في صحيح البخاري وشاهد شاهد اخر، اذن قولكم حجة، ثبتت نعمة البدعة، لكن هل هي بدعة؟ إذن عمر يقول إن كان يعني إن كانت بدعة فنعمة البدعة، على حد قول من يقول إنها على غير مثال سابق. ليس معنى ذلك أنها بدعة في الدين، ليس معنى ذلك أنها بدعة في الدين. اي هو هذا بالمعنى اللغوي. معنى اللغوي ايش هو؟ هذا المعنى اللغوي. والمعنى الشرعي احداث او طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. هذا التعريف لا ينطبق على جمع عمر الناس على امام واحد، بل هي سنة. وحتى لو فرض أنها على غير مثال سابق وطبق عليها وصف الحدث أو وصف فعمر أمرنا باتباع سنته في العموم، وتبع لأبي اقتدوا بالذين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم هو رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة هذه، يعني إن سميت بدعة فنعمة البدعة هذه، ليست يعني بدعة في الدين، لأن لها أصل ولأنها تحقق مقصدا من مقاصد الدين وهو الاجتماع على إمام واحد. بل قد تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أي نعم، نجيبهم بهذا اللي يبي الحق إن شاء الله يقنعه هذا الجواب، والذي لا يريد الحق لو أتيته بالجبال متناطحة تشهد لك ما سلم، ما صدق، قال سحرتني. هذا شأن المعاهد، تأتي له بالجبال لتشهد لك، قال لا هذا سحرتني أنت. هنا قالوه للرسول صلى الله عليه وسلم، هنا أين ولن نؤمن لرقيك. ها أيه، إنما سكرت أبصارنا. نعم، وهل لأنا في إثبات البدعة ويقولون إن في الإسلام بدعة حسنة؟ هو كنا نقول إن في البدع شيء بدعة حسنة، ما في البدع بدعة حسنة، ليس في البدع بدعة حسنة، البدعة سيئة. البدعة سيئة، البدعة سيئة، ما في البدعة بدعة حسنة. لكن نعود على مسألتنا لأنها مهمة الحقيقة. عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد في التراويح وقال نعمة البدعة، يعني على سبيل التنزل، وإلا هي ليست بدعة لأنهم صلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لها أصل، النبي كان يصلي فصلى بصلاته جمع ثم زاد الجمع ثم زاد الجمع، فاحتجب النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليه. فلما توفي عليه الصلاة والسلام خلص أمن أن ينزل فرضها، لأنه لن ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحكام جديدة، والعودة إلى السنة الأولى التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الائتمام به فعلها عمر، لكن ما كانوا متعودين لها في زمن أبي بكر أو كذا، فكأنهم يعني رأوها حادثة. فعلى سبيل التنزل إن كانت بدعة فنعمة البدعة، لأنها بدعة أو لأنه أمر يحقق سنة، أمر يحقق سنة. وقولهم إن الإسلام فيه بدعة حسنة، ما في الإسلام بدعة حسنة، ليس في البدع شيء حسن، اللي هي البدعة في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع وذمها إطلاقا، وهي البدعة في الدين، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ما قسمها إلى حسنة أو غير حسنة. وتعريف العلماء لها كما ذكرت قبل قليل طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. إذا انطبق هذا التعريف على شيء فهو بدعة ليس حسنة. وفي عبارة أسهل وأيسر، كل قربة ليست على السنة، كل قربة لله تعالى ليست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها ولا جرت بها سنة الخلفاء الراشدين، فهي بدعة لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هؤلاء يجادلون حتى يكون لهم مساغ فيما تستحسنه عقولهم. هل يجوز الجمع المسافر قبل مفارقة العمران؟ ايش تقولون؟ ما يجوز حتى يفارق عمران بلده. هل يجوز استعمال ثوب الإحرام لأكثر من مرة؟ نعم يجوز، يغسله إذا كان نجسا يغسله، أو متسخا يغسله، ويجوز استعماله إذا كان نظيفا، أي نعم، لأكثر من مرة. شخص يصوم يوم ويفطر يوم، إيش؟ وزوجته قريبة، هل لزوجته أن تعرف هذا عنه؟ وكيف يقول إذا امتنع عن الطعام؟ ورع ممقوت هذا، وش عاد به؟ يخاف الشيطان يجي يقول ترك إذا علم زوجتك ترك ترائي زوجتك، هذا ورع ما. أي نعم، ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستوي عنده السر والعلن، يقول أنا صائم وكذا ما في شيء. يقول أنا رجل متزوج، طيب أدعو الله لي بالتوفيق، وفقك الله ووهب لك قرة عينك، وكيف أصلي مع زوجتي في قيام الليل؟ وهل أفضل أصلي لوحدي؟ إن استطعت أن توقظها وتمسح وجهها بالماء وتصلي خلفك فهذا شيء جميل. ما حصل على كود الله عز وجل أن يهديها. وقيام الليل ما هو واجب، يعني لا تشدد. صلاة بجانبه ما يصلح تقف بجانبه. ها؟ يقول صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. هذا يدل على موقف المرأة وراء. يمكن لمن صلت بجنبه انقضت وضوءه، يعني خاصة إذا صار شاب وكذا. على كل حال احنا علينا بالسنة، صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، خير صفوف النساء آخرها، أخرهن كما أخرهن الله، وخير صفوف الرجال أولها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ ما الحل لرجل عمل معصية يذوق مرارها منذ 7 سنوات؟ الحمد لله هذا ندم، والندم توبة، هذا دليل الخير تكاد تقتله. يا شيخ هل لي توبة؟ نعم لك توبة، ومن يحول بينك وبين التوبة ما لم تغرغر أو تطلع الشمس مغربها؟ اغتنم وتوب إلى الله عز وجل. وهل هناك عمل يبعد عني هذه المنع؟ نعم، أخلص لله توبتك، فإن كانت فيما بينك وبين الله فحقق الشروط الثلاثة، تقلع عنها وتندم على ما فات وقد حصل، وتعزم في المستقبل ألا تعود على مثلها، وإن كانت يعني تتعلق بآدميين تتعلق بآخرين فأعطهم مظلمتهم أو تحلل منهم. وإذا كان يترتب على هذا يعني فتنة ومفسدة فادعوا لهم، ادعوا لهم وكافئهم يعني بما تظن أنك يعني كافأتهم به. والله لقد لعنني الله، وش يدريك يا أخي؟ أعوذ بالله، هذا يأس. اتق الله لا ييأسنك الشيطان، استعذ بالله من الشيطان. فماذا بعد ذلك ولو في واغيثوني. لكل حال استغفر الله عز وجل، ويعني استمرارك على هذه الحال أشد من معصيتك. نعم أشد من معصيتك، لأنك حينما عصيت وقعت في حال يأس، قنت من رحمة الله، قنت من يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فتب إلى الله واستغفره والله يغفر الذنوب جميعا. ما في أعظم من الشرك، إذا تاب المشرك تاب الله عليه، أعظم ذنب حرمه الله الشرك، فإذا تاب المشرك تاب الله عليه. نعم، تعوذ بالله من الشيطان وتوب إلى الله عز وجل، ولا تسترسل مهما تكن هذه المعصية. ليس بعد الشرك ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، وإذا تاب المشرك وتاب الكافر تاب الله عليه.